فهم في دنياهم وإن كانوا في أمور دنياهم يرون ويسمعون ولكن لا يسمعون الحق ولا يرونه ولكن ضاف لكن لا يسمعون الحق ولا يرونه وإن كانوا في أمور دنياهم يرون ويسمعون ولكن لا يسمعون الحق ولا يرونه سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن استفهام يراد به الإنكار والتوبيخ على من لم يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها أي بل على القلوب أقفالها منعتها من التدبر بل على القلوب أقفال منعتها من التدبر وهذه الأقفال أقفال معنوية تكون على القلوب بسبب الذنوب والمعاصي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآية الحث على تدبر القرآن وهو التفهم والتعقل والتأمل في معاني القرآن بحضور القلب وظاهر النصوص أنه واجب حسب الإمكان لأن الله تعالى أنكر على من لا يتدبر وتدبر القرآن هو طريق العلم والهداية كما قال فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن فتدبر القرآن رمت يعني قصدت الهدى فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن نعم أحسن الله إليك إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ضم إلى هذا إلى الآية قوله تعالى في سورة البقرة وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ومن هجر القرآن هجر التدبر وذكر العلماء وذكر الله يقول أن هجر أنواع هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر التحاكم إليه هجر العمل وهجر العمل وهجر الاستشفاء به وأنواع الهجر منها هجر التدبر في ضمن هذه الآية مع هذه الآية تبين لك أن التدبر واجب حسب الإمكان وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فئة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم صلى الله عليه وسلم. نعم، سمعت تدبر التأمل والتفكر. نعم. هل يتداخل في هذا النيات إذا أراد الإنسان يتدبر مثلا في الصلاة يدخل في التدبر والعمل فيه وكذلك ولا العمل التلاوة؟ التدبر التلاوة يتلو ويتدبر. التلاوة والتدبر والعمل بعد يكون كذلك العمل بعد ذلك نعم هل نقول الغاية من تدبر العمل نعم نقول الغاية من تدبر نعم هو طريق هو طريق العلم التدبر ثم العلم طريق للعمل تدبر القرآن رمز الهدى إذا تدبرت علم ثم عمل لكن لما يتدبر ما يحصل له العلم يقرأ القرآن كله لكن ما صار عنده شيء ما عنده خلفية منه هو النظر للمصحف أما تدبر يعني في استنباط وإخراج الأحكام تدبر التأمل في معنى استخراج الأحكام شيء آخر كل بحسبه كل واحد يتدبر ويتأمل أما استخراج الأحكام هذا لأهل العلم نعم

يبتلي عباده ويختبرهم بالتكاليف حتى يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن ومن المنافق، وإلا فهو تعالى يعلم كل شيء. ونبلغ أخباركم أي نظهرها، أي نظهرها. والمعنى أنه تعالى يبتلي عباده ويختبرهم بالتكاليف حتى يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، وإلا فهو تعالى يعلم كل شيء. ونبلغ أخباركم في كلام قرطبي والبغوي. ونبلغ أخباركم البغوي أحسن الله إليكم، يقول أي نظهرها ونكشفها بإباء من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. نظهرها ونكشفها بإباء من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. نبلوها. القرطبي قال: ونبلو أخباركم نختبرها ونظهرها. قال إبراهيم بن الأشعث: كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبتلنا، فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. ونبلو أخباركم أي نظهرها. والمعنى أنه تعالى يبتلي عباده ويختبرهم بالتكاليف حتى يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. ونبلو أخباركم. شو البغوي نبلوها إيش؟ نظهرها. قال: نظهرها ونكشفها بإباء من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. نعم صواب. هذه نبلوها نظهرها بإباء من يأبى. نعم، بإباء من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. نعم تضاف هذه العبارة. إذن نحن نضيف حتى نظهرها ونكشفها بإباء. نعم من يأبى نكشفها من يأبى بإباء من يأبى القتال وإيش ولا يصبر على الجهاد. ولا يصبر على الجهاد. نعم بإباء من يأبى القتال. بإباء من يأبى عن القتال. نعم بإباء من يأبى القتال. نعم ولا يصبر على الجهاد. نعم. نعم شو بعده؟ قوله تعالى: إن الذين كفروا. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى ورزق الله جميع الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.